السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم. والكتاب يحوي الشريعة الإسلامية بكاملها، أول باب فيه العقيدة، وثاني باب الآداب، وها نحن مع آخر فصل في آداب وبعدها باب الأخلاق، ثم باب العبادات، ثم المعاملات. فأصبحت الشريعة خلاصة قيمة في هذا الكتاب: عقيدة، آداب، أخلاق، عبادات، معاملات. ومما يبشر بالخير، استأذن مني رجال يريدون أن ينشروه في العالم بواسطة الجهاز العصر الجديد، الكمبيوتر. فقلنا لهم هنيئا لكم. قال: ينشر في العالم بكامله. قلنا: الحمد لله، نشرتم الإسلام. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه إياكم: الفصل الرابع عشر في آداب النوم. تنامون وإلا لا؟ هل تعرفون أن للنوم آدابا يجب أن نتأدب بها؟ نعم. فهيا نصغي مستمعين الآن، فمن كان حافظا لها ويؤديها فليحمد الله، فليحمد الله على ما آتاه، ومن كان مقصرا في بعضها فليصلح تقصيره وليقول ما بقي، ومن كان إلى الآن لا يعرف شيئا ما يجوز، يسأل أهل العلم حتى يتعلم. قال المسلم، تعرفون من هو المسلم؟ الذي أسلم قلبه لله ووجهه لله، فقلبه طول النهار طول الحياة لا يتقلب إلا في طلب رضا الله، ووجهه دائما مقبل بها على الله، لا يسأل زيدا ولا عمرا، ولا يلتفت إلى يمين ولا شمال، دائما مع الله. هذا المسلم. والله يقول: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. المسلم الحق يرى النوم من النعم التي امتن الله تعالى بها على عباده. النوم نعمة ولا لا؟ اسألوا المريض الذي ما يأتي النوم كيف يبكي ويشتكي. النوم نعمة من نعم الله. في قوله تعالى: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، أي في الليل ولتبتغوا من فضله أي في النهار ولعلكم تشكرون. هذه الآية وحدها. ومن رحمته بكم يا عباد الله جعل لكم الليل لتسكنوا فيه وجعل لكم النهار لتطلبوا فضل الله فيه بالعيش وليعدكم للشكر بذلك ولعلكم تشكرون. هذا كلام الله. مرة أخرى: ومن رحمته جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار لتبتغوا من جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. اللهم اجعلنا من الشاكرين. من هم الشاكرون؟ الذين يغنون ويرقصون، يجلسون مجالس ساعات وهم يهرفون ويتكلمون. الشاكرون الذاكرون لله، الذين لا يفطرون عن ذكره، العابدون له، المطيعون له ولرسوله، أولئك هم الشاكرون. يعدكم بهذا للشكر، أعطاكم راحة في الليل تنامون بها حتى تقوموا للصلاة والعبادات والأعمال. وفي قوله تعالى: وجعلنا نومكم سباتا، أي راحة. النوم راحة، وإلا من جعله راحة للبدن ينمو فيه ويستقر صلاحه فيه. وجعلنا نومكم سباتا، من يشارك الله في هذا الجعل؟ لا أحد. إذن لا إله إلا الله. إذ سكون العبد ساعات الليل بعد حركة النهار الدائمة مما يساعد على حياة الجسم وبقاء نمائه ونشاطه ليؤدي وظيفته التي خلقه الله تعالى من أجلها، ألا وهي الشكر. فشكر هذه النعمة يستلزم من المسلم أن يراعي في نومه الآداب التالية، وكم هي. فهيا بنا مرة ثانية. قال: فشكر هذه النعمة، نعمة النوم، يتطلب منا ماذا؟ من المسلم أن يراعي في نومه، إذا أراد أن ينام يراعي ماذا ويرعى ماذا؟ الآداب التي ستذكر إن شاء الله. أولا: ألا يؤخر نومه بعد صلاة العشاء إلا لضرورة. السلام عليكم، كيف حالكم بعد صلاة العشاء؟ تبدأ السهرات إلى نصف الليل. ما أنتم أتباع محمد إذن؟ غروكم وخدعوكم وغشوكم. أن لا يؤخر نومه بعد صلاة العشاء إلا لضرورة، كمذاكرة علم أو محادثة ضيف أو مؤانسة أهل. الضرورة في هذه الثلاثة: يذاكر علمه يخشى فواته ونسيانه، يحدد ضيفه ما دام معه، يؤانس أهله، لا بأس. أما يجلس أمام شاشة التلفاز والصحن الهواء على السطح ويقابل ذلك بقلبه وعقله وجسمه ومعه أولاده ومرأته ممكن وحتى أمه، فهذا لعمر الله الهلاك، وأكثرهم يموت على سوء الخاتمة. نحن مسلمون وإلا لا؟ لسنا يهودا ولا نصارى ولا مجوسا، مسلمون، لنا حياة خاصة بنا، وإلا من حياتنا الخاصة أننا إذا صلينا العشاء ننام ونستريح ونتحدى من يقول أنا أستفيد فائدة مادية علمية ربانية روحانية من جلوسي أمام التلفاز بعد صلاة العشاء ساعة والساعتين أتحدى من يستفيد؟ كم ألف ريال أخذها؟ ما فهمت. هذا شيء آخر، العمل الواجب شيء آخر، نتكلم على العمل الاختياري. أو ما فهمتم بربريتي؟ أقول ماذا تستفيد من إدخال التلفاز في بيتك؟ هاتي. إذا قلت والله نكتسب مالا نعيش عليه، نقول ضرورة، خلي التلفاز في بيتك. إذا قلت معارفنا وعلومنا ورقة قلوبنا وطهارة أرواحنا تنمو، نقول إذن لا بأس. والله لا هذا ولا ذاك، ما هو إلا فساد القلوب وتدسية النفوس وإضاعة الوقت الحرام. وقد يكتسب الإنسان أخلاق سيئة من مظاهر يشاهدها، وخاصة الأحداث الصغار. فكيف إذن يبيت تلفاز في بيتك؟ بالأمس بعد العصر أنا مسكن في بيتي مجانا والحمد لله، ما سكنت في بيت المدينة إلا وسكنت مجانا فيها بالكراء وبدونه والله العظيم. وإذا بي أسمع المكيف يشتغل بعد العصر، فقلت ما هذا في الشتاء؟ دخلنا قرحنا الباب وجدنا شابين في الغرفة والتلفاز بين أيديهم والمكيف، فقلت له أخرجوه. أخرجناه وربطناه في المكتبة وبعد ننظر كيف يحرق أو يكسر. فهمتم ولا لا؟ ويقول أولادي مرتي ما نستطيع، أنت رجل وإلى ماذا؟ أنت فحل أم ماذا؟ كيف تخضع لمرأتك في التلفاز ولأولادك ليفسدوا ويهلكوا وأنت السبب في ذلك؟ أين كرامتك وأين مروءتك؟ ثم ما زلت أقول والله الذي لا إله غيره لن يستفيدوا من هذه الشاشات وما يشاهدونه علما ولا هدى ولا خير ولا مال أبدا، ضياع للوقت، وأكثرهم لا يصلي الصبح بجماعة. لما نترك آداب الإسلام ونحن المسلمون؟ اسم فقط مسلم، ما أسلمت شيئا، إذن ما أعطيت لله قلبك ولا بدنك ولا مالك. أولا ألا يؤخر نومه بعد صلاة العشاء إلا لضرورة اقتضت ذلك، كمذاكرة علم أو محادثة ضيف أو مؤانسة أهل كالزوجة وما إلى ذلك. وذلك إذا قلت ما الدليل على هذا الذي تقول أنت؟ لما روى أبو برزة، من أبو برزة؟ متفق على الحديث البخاري ومسلم. ماذا روى أبو برزة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها. كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أسوتنا وقدوتنا وإمامنا ونحن وراءه نحب ما يحب ونكره ما يكره ونفعل ما يفعل ونترك ما يترك، كان يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها. النوم قل من ينام قبل صلاة العشاء ثبت، ولكن الكسالى ينامون. وأما الحديث لن تجد 1% لا يتحدث بعد صلاة العشاء. هذا الدليل واضح وإلا لا؟ فإذا أنت تناولت طعامك أو نمت بعد العشاء في من يلومك من يعتب عليك يقول متخلف متأخر، هذا الكلام كله لن يقع ولن يكون. طاعة لأبي القاسم صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله نأخذ بهذا المبدأ. ثانيا، أن يجتهد في أن لا ينام إلا على وضوء، وهذه أخرى. يجتهد يبذل جهده أن لا ينام إلا على وضوء. أراد أن ينام يتبول يتغوط يستنجي يغتسل يتوضأ ثم يصلي ركعتين وينام على طهارة، إن مات في تلك الحال دخلت روحه الجنة. أن يجتهد يبذل جهده في أن يقاوم نفسه وهواه أن لا ينام إلا على وضوء، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم للبراء بن عازب صاحبي رضي الله عنه: إذا أتيت مرجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. هيا نحفظ هذا الحديث: إذا أويت مرجعك ماذا تفعل؟ فتوضأ وضوءك للصلاة، مو مجرد استنجاء وإلا كذا، وضوءك للصلاة. إذا أتيت مرجعك، والمرجع مكان الاضطجاع والنوم، فتوضأ وضوءك للصلاة. والحديث متفق عليه. إذا أتيت مرجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. أعيدها: إذا أتيت مرجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، يعني إذا أردت أن تدخل مكانك تتوضأ ثم نم. إذا أتيت مرجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. حديث البخاري ومسلم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مرجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. هيا نحفظ هذا الحديث، والله خير من 1000 ريال. تتلذذ به، تموت وأنت حافظ لرسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا من أحاديثه، بخلاف العوام والضلال ما يحفظ حديث من حديث الرسول، ويحفظ 1000 أغنية و1000 كلام باطل. ماذا قال الحبيب للبراء بن عازب رضي الله عنه: إذا أتيت مرجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. أعيدها أبا عبد العزيز: إذا أتيت مرجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. وليس معنى هذا نحفظ الحديث فقط، والله لنتوضأ قبل أن ننام حتى ننام على وضوء. إذا أتيت مرجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، هذا الأدب الثاني. ثالثا، أن ينام ابتداء على شقه الأيمن، هذا الشق الأيمن، أن ينام ابتداء النوم على الشق الأيمن، بعد ذلك إذا نام على الشق الأيسر لا بأس، لكن أولا يضطجع وينام على شقه الأيمن. أن ينام ابتداء على شقه الأيمن ويتوسد يمينه فوق الوسادة، ولا بأس أن يتحول إلى شقه الأيسر فيما بعد ذلك بساعة بنصف ساعة وتحول لا بأس. أول مبدئيا أن تنام على شقك الأيمن تتوسد يمينك. ثم بعد ذلك إن تحولت لا بأس. وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم للبراء تلميذه ماذا قال له؟ إذا أتيت مرجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم اضطجع على شقك الأيمن. إذا أويت مرجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع إلى شقك الأيمن، ثم اضطجع على شقك الأيمن. والإنسان له شقان أيمن وأيسر. مرة ثانية ماذا قال الحبيب للبراء بن عازب؟ إذا أتيت في مرجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن، اضطجع على شقك الأيمن. ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا أويت إلى فراشك وأنت طاهر فتوسد يمينك. إذا أويت إلى فراشك وأنت طاهر متوضي فتوسد يمينك. فالتوسد اليمين مسنون مرقب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، ما في صعوبة هذا أبدا. ماذا قال؟ إذا أويت إلى فراشك وأنت طاهر فتوسد يمينك، أي يدك اليمنى أو جنبك الأيمن بكامله. رابعا ألا يضطجع على بطنه أثناء نومه ليلا ولا نهارا. كيف ينام على بطنه؟ عرفتم هذه الصورة؟ ممكن تجدونها في المسجد أيضا، هو نائم في المسجد ومضطجع هذا الاضطجاع، ما عرفوا ما علموا. رابع الآداب أن لا يضطجع على بطنه أثناء نومه ليلا ولا نهارا، لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ضجعة أهل النار، إنها ضجعة أهل النار. أهل النار هم الذين يضطجعون على بطونهم، ولعل الكفار يفعلون هذا اليهود والنصارى لأنهم أهل النار. بعد الآن فيهم من مؤمن يسمع هذا ويضطجع على بطني؟ والله ما كان، إلا أن يكون ما هو بمؤمن حقيقة، إذ لا يكلفه شيء. كيف يتحدى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال إنها ضجعة أهل النار، وقال إنها ضجعة لا يحبها الله عز وجل. بعد هذه بقي من يضطجع على بطنه؟ إنها ضجعة لا يحبها الله عز وجل، وما يحبه مولاك وسيدك. كيف تحب أنت تتحداه العياذ بالله؟ تريد الحرب عليه؟ يا ويلك. فكل ما يكره الله يجب أن نكرهه، وكل ما يحبه الله يجب أن نحبه، وإلا أعلن الحرب عن سيدنا ومولانا، ونتحمل حينئذ البلاء والشقاء. رابعا لا يضطجع على بطنه أثناء نومه ليلا ولا نهارا، لما ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنها ضجعة أهل النار، وقال إنها ضجعة لا يحبها الله عز وجل. الليلة ما يجد الشيطان أحد منا نائم على بطنه أبدا، يبيت في كرب. يقول لو صرفتهم عن المسجد النبوي والحلقة لكنا استفدنا. فلهذا والله صرف آلاف الحلقة دائما هكذا للعلم في وقت راحة ما بين المغرب والعشاء، ولا واحد في الألف يحضر. وحسرته، ليبقى الجهل ويبقى الظلم والفسق والفجور، انتصار للعدو. لما ما نحضر المسجد هنا؟ ما علمنا أن الملائكة تصلي علينا أو ما آمنا بهذا؟ إذن كفار. أي ماموم صلى المغرب وجلس في المصلى في المسجد يذكر الله إلا كانت الملائكة تصلي عليه حتى يخرج من المسجد بعد صلاة العشاء، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر، اللهم ارحمه. ثانيا، طلب العلم فريضة واجب على كل مؤمن ومؤمنة، مهما علمت تزداد علما. ثالثا، فضل العلم وحلقه بما نقدرها أو نساويها خير من الدنيا وما فيها. ما بلغنا أننا إذا اجتمعنا على كتاب الله دراسة وتلاوة ماذا يحصل؟ الملائكة تحفنا والرحمة تغشانا والله في الملأ يذكرنا. ومع هذا أين أهل المدينة في الحلقة؟ كم واحد؟ خلي الزوار ماشين. وحسرته، ما هناك حاجة إلى السؤال. نعم، قال إذا كنت تتألم لعدم حضورهم إنهم حاضرون في المسجد ويتكلمون بكلام الدنيا والأضاحيك إلى أن يصلوا العشاء، والله لموجودون هنا وهناك وهناك مفرقين جالسين ويتكلمون عن الدنيا وأوساخ والغيبة والنميمة والسب والشتم. مرضى موتى هلكى، ما عرفوا. خامس الآداب، أن يأتي بالأذكار الواردة، أن يأتي يفعل الأذكار الواردة في عند النوم. منها أولا أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، ثم يقول بعدها لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وذلك لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب الصهري وفاطمة ابنته رضي الله عنهما، وقد طلبا منه صلى الله عليه وسلم خادما يساعدهما في البيت. علي رضي الله عنه كانت زوجته فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانوا فقراء مهاجرون، ففاطمة تعبت تربي الحسن والحسين وتطحن بيدها الطحينة وتطبخ بيدها الطبخ فقالت لعلي ما نستطيع، لو كان هناك خادم تساعدني. قال هيا نمشي إلى أبيك نطلب منه ذلك. فلبست عجارها وخرجت في الليل ودخل على بيت رسول فوجداه نائما، فجلس إلى جنبه فوضع يده على علي ويده على فاطمة، ملأهم رحمة ورضا. ثم قال لهما ما عندنا الخوادم، ولكن إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33 واحمداه 33 وكبره 34 يعوضكم الله عن حاجتكم ويساعدكم على مهامكم. واسمعوا الحديث، قال لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لعلي وفاطمة رضي الله عنهما وقد طلبا منه خادما يساعدهما في البيت، ماذا قال لهما؟ ألا أدلكما على خير مما سألتما؟ ألا أدلكما على خير مما طلبتما؟ إذا أخذتما مضجعكما فسبح 33 واحمد 33 وكبر 34 فهو خير لكم من خادم، فهو خير لكم من خادم. يبقى إن شئت قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك الحمد على كل شيء قدير ختام 100، وإن شئت قلت الله أكبر ختام 100، وأرد هذا وهذا. هذا الورد الذي لا نفارق طول الحياة، سواء كنت جنبا أو كنت طاهرا لا بد منه. إذا أويت إلى مضجعك إلى فراشك سبح الله 33 واحمد 33 وكبر 33 واختم 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، وإن شئت قلت الله أكبر، المهم 100، 99 تحتاج إلى تمام 100 إن شاء الله. الليلة يرانا الله نقول إي والله. أصحاب التلفاز والشاشات ما أظنهم يأتون والنوم يخامرهم ينصرعون، ما هم مشغولين بالذكر، لكن نعوذ بالله أن يكون بيننا من في بيته تلفاز ويرضى به ويضحك له. سادس الآداب. نعم كيف؟ لحظة، قلنا رابعا أن يقول إذا استيقظ أثناء نومه لا، سهوت وأنا الصفحة هذه غير هذه فلا تلوموني. خامسا أن يأتي بالأذكار الواردة، ومنها أولا أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كالذي نقول دبر كل فريضة من الصبح إلى العشاء. هذا الورد لازم يقول هكذا، أو يقول سبحان الله سبحان الله 33 الحمد لله الحمد لله 33 الله أكبر الله أكبر 33 ويختم 100 بالله أكبر أو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وعلى كل شيء قدير، هو مخير. والدليل هو أن فاطمة وعلي رضي الله عنهما أتيا رسول الله ليلا يطلبان منه خادمة تساعدهم على مهام البيت، فقال لهما ألا أدلكما على خير مما سألتما إذا أخذتما مضجعكما فسبح الله 33 واحمده 33 وكبر 34 فهو خير لكم من خادم. ثانيا أن يقرأ الفاتحة أي الحمد لله رب العالمين، وأول سورة البقرة إلى قوله تعالى المفلحون، وآية الكرسي، وخاتمة سورة البقرة آمن الرسول أو لله ما في السماوات وما في الأرض إلى آخر السورة. عرفتم هذه؟ مع الأسف أنا نسيت ما نقرأ أول البقرة، أما الفاتحة وآية الكرسي وآخر البقرة طول الحياة، لكن الليلة فيها زيادة ففرحنا بها من الليلة. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب في هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم مفلحون. هذه بعد الفاتحة. ثم آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخرها إلى قوله العلي العظيم. آخر البقرة: إن شئت آمن الرسول أو لله ما في السماوات وما في الأرض. هذه الخاتمة. والمصحف موجود في هذا وتحفظ أول البقرة كما تحفظ آية الكرسي كما تحفظ خاتمة البقرة. ثالثا: أن يجعل آخر ما يقوله هذا الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قولك: باسمك اللهم وضعت جنبي وباسمك أرفعه، اللهم إن أمسكت نفسي اللهم إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به الصالحين من عبادك، اللهم إني أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك أستغفرك وأتوب إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ربي، لا إله إلا أنت ربي قيني عذابك يوم تبعث عبادك، ربي قيني عذابك يوم تبعث عبادك. هذا يحتاج إلى حفظ. وضعت يدك على رأسك على يدك: باسمك اللهم وضعت جنبي وباسمك أرفعه، اللهم إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظ بما تحفظ من الصالح من بالك، اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك رهبة منك وراغبة إليك، لا منجا ولا ملجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، رب قني عذابك يوم تبعث تبعث عبادك. أتعبناكم؟ تحاولون أن تحفظوا هذا موجود في منهاج. الحمد لله. رابعا: أن يقول إذا استيقظ أثناء نومه، هو نايم نام ساعة ساعتين واستيقظ وعاد للنوم، يحصل هذا في الغالب، في هذه الحال ماذا يفعل؟ في جائزة عظيمة. أن يقول إذا استيقظ أثناء نومه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وليدعو بعد ذلك بما شاء فإنه يستجاب له. قوله صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل، أي استيقظ، فقال حين يستيقظ إلى آخر ما جاء ثم دعا استجاب الله له، فإن قام صلى وصلى قبلت صلاته. هذه جائزة قل من يظهر بها، الذين يستيقظون أثناء النوم لما يستيقظ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحانك اللهم أستغفرك. نعيدها: أن يقول إذا استيقظ أثناء نومه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يدعو، فإن دعا لا يرد له دعاءه. فالذين لهم حاجات الليل يطلبونها، لكن كيف يستيقظون؟ هذا يستيقظ بدون إرادة ثم يلهم أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحانك اللهم بحمدك، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يدعو ربه بما شاء يستجيب له. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا. معاشر المؤمنين، جاء كم واحد يطلب منكم الدعاء لمرضه، وواعدناهم إذا ما نسينا فهيا نرفع كفنا إلى ربنا سائلين ضارعين أن يفرج كربنا ويقضي حاجاتنا ويطفئ نار الفتنة في ديارنا الجزائرية وأن يشفي مرضانا إنه ولي ذلك والقادر عليه. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا ولي المؤمنين، يا متولي الصالحين، هذه أكفنا قد رفعناه إليك سائلين ضارعين، فاكشف ضر هؤلاء المرضى يا رب العالمين، واكشف كل مريض فينا وبيننا وفي بيوتنا ومستشفياتنا يا حي يا قيوم، وأطف نار الفتنة التي تتقل بين عبادك الجزائريين، اللهم عجل بإطفائها، اللهم عجل بإطفائها، اللهم عجل بإطفائها يا رحمن يا رحيم، واجمع كلمتهم على الحق يا حي يا قيوم. اللهم هذه أكفنا قد رفعنا إليك فلا تردنا خائبين، فاستجب دعانا يا حي يا قيوم، فاستجب دعانا يا حي يا قيوم. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.